رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن ساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. ودخل الكافر حديقته وهو ظالم لنفسه بالشرك بالله والتكذيب بيوم القيامة فأعجب بالحديقة وقال ما أعتقد أن تهلك حديقتي مدة الحياة تكذيبا منه بقدرة الله تعالى، وما أعتقد أن ساعة آتية ولو حصل أنها قامت وعدت إلى الله بعد الموت فسوف ألقى عند الله أفضل من حديقتي لشرفي وارتفاع قدري. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. فرد عليه الرجل المؤمن ناصحا له قائلا كيف تكفر بالله وهو الذي خلق أباك آدم من تراب ثم صورك من ماء مهين ثم سواك في أحسن تقويم على صورة إنسان حسن القامة معتدل الخلق والقادر على إنشاء الخلق قادر على إعادتهم بعد الموت. أَإِنَّهُ الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وأنا لا أقول بما تقوله من تكذيب بالبعث والنشور وكفران النعم وإنما أقول الله وحده الخالق الرازق المتفضل المنعم لا أشرك به شيئا ولا أعبد سواه. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا لو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا. وهلا يوم رأيت حديقتك فأعجبك جمالها وحسنها قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فبمشيئة الله حصلت لك وبقوته استطاعت تحصيلها والقيام عليها وإذا كنت أنا أقل منك في المال والأبناء فالله قادر على أن يرزقني أكثر مما أعطاك لشكر له وقادر أن يسلب ما أنعم به عليك لكفرك وينزل من السماء على حديقتك نارا تحرقها وتصبح يابسة جرداء صحراء لا تثبت فيها قدم ولا ينبع فيها ماء ولا تستطيع إخراجه من باطنها فجف الماء من ظاهرها وغار من باطنها. فأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي طاوية على رؤوسها ويقول يا ليتني لم أشرك ربي أحدا. ووقع ما حذر منه المؤمن فأهلك الله الحديقة وأحرق ما فيها فقلب الكافر كفيه متحسرا متندما على ما صرف فيها من أموال وقد تهدم بعضها على بعض وقال يا ليتني شكرت ربي بتوحيده وإفراده بالعبادة وعدم الإشراك به وقد فات وقت الندم بعدما زل به القدم. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ولم توجد للكافر طائفة تنصره مما كان يفتخر بهم ويعدهم للأزمات ليمنعوه مما نزل به وبحديقته تخلوا عنه ولم يستطع هو أن يدافع عن نفسه لضعفه وعجزه. هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. وعند وقوع المحن وحلول الكوارث تكون القوة والقدرة والولاية والنصرة لله وحده وهو خير من يثيب طائعين وعاقبته لأوليائه أفضل عاقبة من النصر والتمكين. اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب أيها النبي للبشر حال الدنيا الذي انخدعوا بزخرفها واغتروا بلهوها ولعبها فمثلها في حالها وسرعة زوالها وجفائها وعدم وفائها وغدرها لأصيائها كمثل ماء أنزله الله من السماء فأنبت به نباتا مخضرا نضرا زاهيا بهيجا وما هو إلا زمن قليل حتى تحول إلى عيدان وحطام يابس متكسر تنثره الرياح وتعبث به في كل جهة والله على كل شيء قادر غلب بأمره على ما أراد فلا مانع لحكمه ولا راد.